الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، في بعض الروايات فقد ضل. وفي حديث أبي هريرة: إن لكل شيء فترة، ولكل فترة شرة، فإن صاحبها قارب وسدد فارجوه. هذا الحديث فيه بيان حالان للإنسان لا انفصام له عنهما، وأنهما لازمان له: فترة النشاط والشرة والعمل والإقبال، والمرحلة الأخرى التي يمر بها الإنسان هي مرحلة الفترة، أي التي يكون فيها سكون بعد حدة، ولين بعد شدة، وضعف بعد قوة. فهاتان المرحلتان يمر بهما السالك والسائر إلى الله سبحانه وتعالى، كما يقول ابن القيم رحمه الله، قال: فتخلل الفترات للسالكين لازم، أمر لازم لا بد منه، فمن كانت فترته إلى مقاربة وسداد فرجي أن يعود خيرا مما كان عليه. فعلى هذا ينبغي للعبد إذا حصل له فتور، وحصل له سكون بعد حدة، ولين بعد شدة، وضعف بعد قوة، أن يكون هذا في طاعة الله جل وعلا، وأن لا يكون خروجا عن فرض من فرائض الله جل وعلا، أو كذلك أيضا يكون ميولا إلى معصية من معاصي الله جل وعلا. فالقلوب لها إقبال ولها إدبار، كما قال بعض السلف: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإن هي أقبلت فخذوها بالنوافل، وإن هي أدبرت فألزموها الفرائض. فنعم معاشر المسلمين، فينبغي للسالك إلى الله سبحانه وتعالى إن حصلت له فترة أن تكون فترته في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون فترته في طاعة الله جل وعلا وفيما أبيح له. والفترة أنواع، والفتور أنواع، كما ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله، وأنه على أنواع عدة ومختلفة: فتور عام، فتور عام عن جميع الطاعات مع عدم الرغبة فيها والكره لها، وهذا فتور المنافقين والعياذ بالله، ففتورهم عام وليست لهم همة ورغبة في طاعة الله جل وعلا، بل عندهم كره للطاعات، كما قال الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهذا فتور عام لا يليق بأهل الإسلام ولا تجده عند المسلمين إن شاء الله. هذا الفتور الكلي، هذا الفتور العام مع عدم الرغبة في الطاعة ومع الكره لها، فهذا فتور المنافقين. أبعد الله الإسلام عن هذا الفتور ونجاهم منه وعصمهم. الفتور الثاني فتور عن بعض الطاعات، فتجد عنده فتورا عن بعض الطاعات وعدم رغبة فيها لكن مع عدم الكره لها، وهذا فتور كثير من فساق المسلمين. تجدهم ما عندهم رغبة في صلاة الجماعة، ما عندهم رغبة في العلوم الشرعية ومجالس الذكر، ما عندهم رغبة في بعض الطاعات ولكن لا يكرهون ذلك، فإن كرهوا الطاعات كفروا بالله جل وعلا، ولكن ما عندهم همم وما عندهم رغبات فيما يرغب فيه أهل الخير، لكن مع عدم كره لهذه الطاعات، فهذا فتور جل الفساق، ونسأل الله العافية والسلامة. فتور ثالث وهو عام لكنه بدني لا قلبي، مع الرغبة في هذه الطاعة فتجده يحدث نفسه أنه يفعل هذه الطاعة لكن عنده ضعف في بدنه، وربما يكون سهران الليل ويكون يقظا مستيقظا وعنده رغبة في قيام الليل ولكن عنده فتور بدني فلا يقوم الليل، وكل يوم هو يحاول ويحدث نفسه أنه يقوم الليل، عنده رغبة فيه في قيام الليل لكن عنده ضعف وعنده كسل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الكسل كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان كثيرا ما يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين وقهر الرجال. فكان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من الكسل، فهذا عنده فتور بدني مع رغبته في الطاعات إلا أنه عنده ضعف، فيحدث نفسه كثيرا أنه يعمل هذه الطاعة ويعجز ويفتر عن هذه الطاعة. فتور رابع وهو فتور لا يكاد أحد أن ينفصم عنه ولا يكاد أحد أن يخلو منه، وهو الفتور العارض مع عدم استمراره. وهذا الحديث أشار إلى هذا الفتور: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل، وفي رواية فقد هلك. فهذا الفتور العارض تكون له أسباب، ربما يكون لإرهاق وتعب البدن أو لبعض الأمراض تعرض له فيفتر قليلا ولا يستمر فتوره، ثم يعود إلى طاعة الله جل وعلا وإلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. وهذا نجده كلنا، نجد هذا الفتور، ربما نفتر عن التدريس فتميل النفس إلى الخروج دعوة إلى الله جل وعلا، وربما تفتر النفس عن الدعوة وكثرة الخروج فيرجع إلى العلم والتعليم والتدريس وغير ذلك، فهذا يحصل عباد الله. فعلى أهل السنة أن يجدوا وأن يجتهدوا في طاعة الله جل وعلا، فإذا كانت الهمم موجودة فليقبلوا على العلم وعلى التعليم وعلى الدعوة إلى الله جل وعلا، وليحذر أهل السنة عند الفتور إلى البدعة وإلى الضلال والمعاصي، فإن هذا ربما يصعب معه الرجوع بعد ذلك إلى ما كنت عليه قبله إن أنت عصيت الله سبحانه وتعالى في حال فتورك وفي حال فترتك، عصيت الله جل وعلا، وربما لا توفق إلى الرجوع إلى الشرة المتقدمة التي كنت عليها. وإن أهل السنة ولله الحمد حصل لهم ما حصل من نوائب الدهر، وحصل لنا شيء من الفتور، ولكن عادوا بهمم عظيمة وعادوا بشرة جميلة مرضية إن شاء الله لله سبحانه وتعالى. فهم الآن كما ترون حالهم هم القائمون بما عجز عنه وفتر عنه كثير من الناس قاموا به قياما حسنا مرضيا يرضي الله سبحانه وتعالى، تعليما ودعوة وإخاء وتزاورا وغير ذلك من النشاط والشرة التي هم فيها. فإننا نجد نشاطا عظيما في التزاور فيما بين أهل السنة مع وجود الفتن ومع وجود العراقيل ومع وجود هذه الأشياء التي يخاف معها الشخص أن يخرج من بلده، ومع ذلك تجد خروجا وتجد تزاورا وتجد خروجا دعويا خروجا لله سبحانه وتعالى، متوكلين على الله جل وعلا، معتمدين على الله، مفوضين أمرهم لله جل وعلا. ومن هؤلاء الذين علموا بالنشاط في الدعوة إلى الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم سبحانه وتعالى. أخونا الشيخ الجليل أبو معاذ حسين الحطيبي، وهو من زملائنا في دار الحديث بدماج، عرفناه نشيطا في العلم، عرفناه نشيطا في الدعوة إلى الله، نشيطا في الخير نحسبه والله حسيبه. ومما يدل على واقعه الحسن وعلى سيره الجميل ما هو عليه الآن في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك المركز الجميل الذي يضم جملة وثلة مباركة من طلاب العلم الذين ينهلون من علومه حفظه الله ويستفيدون من خيره وخير زملائه المدرسين الذين في تلك الدار الطيبة المباركة التي هي فرع من فروع دار الحديث بدماج، التي تلك الدار في صلاح الدين حصل بها خير كثير إخواني في الله، وحصل بها لأهل عدن نفع عميم ونفع عظيم، وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله جل وعلا أعلم حيث يجعل خيره ورسالته جل وعلا يجعلها في من شاء، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهكذا أيضا يجعل ما أخذ المرسلين به ومن على المرسلين به من الدعوة إلى الله جل وعلا. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فالله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار من الدعاة إلى الله، ويختار من الأمكنة ما شاء، ويختار من الأزمنة تفضيلا ما شاء سبحانه، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالشيخ حسين حفظه الله نحسبه ممن اختاره الله للدعوة إلى الله جل وعلا، وممن اختاره الله لنفع أبناء المسلمين والربوض والجلوس للتعليم، وهذا أمر يحتاج إلى صبر عظيم. فنسأل الله أن يعينه وأن يوفقه فيما بقي، فأهلا وسهلا به وحياه الله، ونحن في غاية الحبور والسرور بزيارة المشايخ وعلماء السنة وزيارة طلاب العلم، يفرح بها المحبون لهم ويفرح بها المقبلون على الله جل وعلا. فنقول له أهلا وسهلا وحياك الله بين محبيك وبين إخوانك من أهل السنة، وطالما انتظرنا مثل هذه الزيارات الطيبة المفرحة المفيدة. فأخونا حسين على جانب عظيم من الوعظ وعلى جانب نافع من العلم النافع، فحياه الله أهلا وسهلا به. وفي المجلس شيوخ كرام وعلماء أيضا كذلك حضروا وزاملوا وكثروا سوادنا، فأهلا وسهلا بجميع من حضر، والحمد لله رب العالمين. وقبل محاضرته إن شاء الله تكون قصيدة لأخينا يوسف حفظه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.